Vem da Amazônia, olha lá. Vamos bater uma Amazônia, Habibi. Olha. يا جلال وينك يا حبيبي احلى ابو شعبان صغير كمان هلا هلا وينك ابو شعبان هلا بيكم يا اللي زرتونا بفرحة الغالي وجيت تهنونا فرحت بها احلى حمادة ومحمود حبايبنا وينهم يا هلا بيهم ملك الصوت يا فنان يا حمادة ومادي محمودة كلهم شباب الحي القسود يعديني من ذا الحبايب يا هلا بيكم يا أصحاب الماجد عاش ابو حمزه على سيره وينك يا ميسي وين وين المناضل وين وينك يا صدقي وين طلع ابو صدقي وين حبيبنا وين وينك يا كبير يا طيب هلا هلا كل الكرام مزيناه يا سلام يا سلام ابسامي صالح وصدقي داودني زهرايك واحمد ومحمد وعز احبابينا صلى الله على النبي. الله يحمي الشباب يا حبيبي. يا عم خالد ابو وليد وين ابو وليد وين؟ الحبايب والله الدنيا ما عليها اسف يا عوادم حبايبنا. هذا افرح مني يلا هذا بالعصمر جنني اي وقد لي عقلي مني اي والي مسي جنني اي وقد لي عقلي مني اي دخل عيونه مناظر اي ما اريد يبعد عني هلا اي لا تضربني لا تضرب اي كسرت الخسارة انا اي لا تضربني لا تضرب كسرت الخسارة انا من ضربتك وجعان ويا نمن وخان وقلبي نار هلا وينك يا ذرام يا ابو تميم هلا هلا هلا هلا وينك يا شيخنا ويا عمنا الكبير يا ابو مسعود يا وجه الاوادم هلا شد على هيا ابو اليزيد هلا يا ابو يا بي وان شاء الله بتفرح بي كل شبه يا بي. ابو المنصور ويا عز الحمايب تفرح بي كل الصبايا والشبايب. واجر الرباب وعسيم الكفر اللابد يا احبابينا. حبيبنا المنصور اصبح اصبح بغني وجود الفخر يا ابو المحمودة هلا بولادي العمام قبالي زي الأسودة. هلا يا ابو حمزي بالميدان وينك يا عبد الرحمن. هلا يا مرحب واهلين واعزم على كل الضيفان. الله يخليك هلا هلا ولك جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد شمل شمل يا ابو المعتصم يا حبيبي. اشبك عليه اشبك اشبك يا ابو وين ابو شعبان وين حبيبنا وعمدتنا يا ابو شعبان. عاش العجمية وينك يا طارق وينك يا حبيبي وين ابو احمد احلى طارق ابو محمود يا ابو محمود ولعه يلا. زمر ازمر خالد يا خالد حبيبنا يا خالد طلع عم الشيخ جابر العوادل ولك وينك يا ابو جابر يا حبيبي. هلا وليد وانا قاعد جد جد هلا يا ثائر ولا يا ثائر هلا هلا هلا هلا سمعني اصوات من عندك هون. ايه والشباب يكون متحير اعشق صبي وكل يوم اغير الشطاير يدور احباب وما يلحقون. يا حبيبي صعيدي يقول لحاله يقول لحاله تحيرنا في كم السيف. أحلى عماد القاسم وأطيب قهوي في البلد. أحلى عماد يا عماد. وينك يا عبد الناصر؟ وينك يا حبيبي؟ وين الشباب يا بابا؟ وين شبابتك يا أبو جهاد؟ يوم هجرت ما طفت النور وقتلتني يا ابو بكر يوم هجرت ما ضويت النور قال ما مريت لك معذور قال ما مريت لك معذور لو عمامي مخلفين النية لو عمامي مخلفين النية ذهب I'm gonna go get up. عينيا هذا يا عبد الرحمن ابو حمزه يا عينيا احلى مصمير واهل صدى ودمشق وقرين نويم انا بيكم فراس علوني ملك يا فراس وزبطها يا حبيبي يا ما شاء الله عنك هلا